فده معناه الشهرة اللي هيبقى مسؤول عن تقييم الولاية، آخر ولاية هتلاقي فيها كبير، فيها كبير اللي هو فيها برنامج الحرب، والشهر دي مفروض تقسم على كل الولايات، كل دي اللي هو الشهر، والطبع الوحيد اللي عنده اللي هيبقى في مقام الشهر دي معاه كل الدكتور اللي جاب الفاينل. وعليه كل ده اللي هو معانا يمكن المقابل بقى ده كده 25 ولا 5 درجات. خمس درجات الدرجة دي حاجة يسمعها الشخص. طيب الشخص الثاني ده عبارة عن ايه؟ طبعا برضه هتعرفوا ايه هو ولا ده في محاضرة اسمها الشخص الدكتور اللي هو صديق عمل للشخص. الشخص الثاني ده يمكن المفروض Thank you. I'm going to go to the hospital. 们不好，如果我们到美国去的话，如果马上我们开始干，我们就要一定是这样的。所以你要看看，你要是你要是这样子说，我帮你嘛。我觉得我要是什么方法，就是二五八，二五十一，然后嘛，好吧，你看他的，然后呢，我拿起那个金子吧，我拿起那个我。 I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Hello? Thank you. Oh, Thank you. Thank you. 我就是老板，我就是你的哈，我就是你的，就是帮我做什么？ Thank you. What are you doing about that? Thank you.